الشريط العشرون، الوجه الأول. وروى الإمام أحمد عن سعيد بن سعد أنه قيل له: هل رأى النقى بعينه؟ يعني الحوار. الهامش: سعيد بن سعد هو سعيد بن سعد ابن عبادة الأنصاري، قيل له صحبة. النقى بفتح النون مشددة وفتح القاف آخره ألف مقصورة، أي لب البر، أي ما أكل لب البر، أي ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزة. انتهى الهامش. فقال له: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقى حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كانت لنا مناخل. فقيل له: فكيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: ننفخه فيطير منه ما طار. وهكذا رواه الترمذي وزاد: ثم نذريه ونعجنه. ثم قال: حسن صحيح. ورواه مالك. قلت: ورواه البخاري والنسائي عن سهل بن سعد الساعدي. وروى الإمام أحمد أبي حازم. الهامش: أبو حازم هو سلمان الأشجعي. انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد أبي حازم قال: رأيت أبا هريرة يشير بأصبعه مرارا، والذي نفس أبي هريرة بيده، ما شبع نبي الله وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. ورواه مسلم والترمذي وابن ماجه. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد منذ قدموا المدينة 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. وروى البخاري عن عباس بن ربيعة عن عائشة قالت: إن كنا لنخرج الكراع بعد 15 يوما فنأكله. قلت: ولم تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم حتى لحق بالله عز وجل. الهامش: الكراع بضم الكاف هو مستدق الساق من البقر والغنم. انتهى الهامش. وروى أحمد عن عائشة قالت: كان يأتي على آل محمد الشهر ما يوقدون فيه نارا ليس إلا التمر والماء إلا أن يؤتى باللحم. وفي الصحيحين عن عائشة أنها قالت: إن كنا آل محمد ليمر بنا الهلال ما نوقد نارا، إنما هو الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان حولنا أهل دور من الأنصار يبعثون إلى رسول الله بلبن منائحهم فيشرب ويسقين من ذلك اللبن. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. وقد رواه مسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: وفي رسول الله وقد شبع الناس من الأسودين التمر والماء. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان عامة خبزهم خبز الشعير. وهذا لفظ أحمد. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: وكان أحب الشراب إلى رسول الله الحلو البارد. وروى البخاري من حديث قتادة عن أنس قال: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا شاة سميطا بعينه قط. الهامش: سميطا بفتح السين المهملة، أي من توفت الصوف بالماء الحار. انتهى الهامش. وفي رواية له عنه أيضا: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. فقلت لأنس: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. الهامش سكرجة بضم السين المهملة وضم الكاف وفتحها وفتح الراء مشددة، هي قصاع صغار كانت العرب تستعملها في الكوامخ وأشباهها من الجوارش على الموائد حول الأطعمة للتشهي والهضم، وهي في زماننا معروفة في المطاعم والموائد الغنية. انتهى الهامش. وللبخاري من حديث قتادة أيضا عن أنس أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الهامش إهالة سنخة، الإهالة إدام من شحم أو زيت، وسنخة بفتح أوله وكسر ثانيه أي زنخة. انتهى الهامش. أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن درعه من يهودي فأخذ لأهله شعيرا، ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. ورواه الترمذي في الشمائل وإسناده على شرط الشيخين. الهامش قوله ضفف بفتحتين أي ضيق، أي ضيق وشدة، أي لم يشبع صلى الله عليه وسلم منهما إلا عن ضيق وقلة. وقيل الضفف اجتماع الناس وكثرة الأيدي على الطعام، أي لم يأكل وحده. انتهى الهامش. وروى أبو داود الطيالسي عن النعمان بن بشير قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب فذكر ما فتح الله على الناس، فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وأخرجه مسلم. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف هو رديء التمر. انتهى الهامش. وثبت في الصحيحين عن عائشة أنها سئلت عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان من أدم حشوه ليف. وفي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، والمراد أنه كان لا يدخر شيئا لغد مما يسرع إليه الفساد كالأطعمة ونحوها، لما ثبت في الصحيحين عن عمر أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. ومما يؤيد ما ذكرناه ما رواه الإمام أحمد عن هلال بن سويد أبي معلى قال سمعت أنس بن مالك وهو يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 طوائر، فأطعم خادمه طائرا، فلما كان من الغد أتته به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد، فإن الله عز وجل يأتي برزقي كل غد. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر. قال المسلمون يا رسول الله فما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ورواه الترمذي وقال حديث حسن. في عبادته صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان لا تشاء تراه من الليل قائما إلا رأيته، ولا تشاء تراه نائما إلا رأيته. قالت وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. قالت: ولقد كان يقوم حتى أرثي له من شدة قيامه. وذكر ابن مسعود أنه صلى معه ليلة فقرأ في الركعة الأولى بالبقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع قريبا من ذلك ورفع نحوه وسجد نحوه. وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح يقرأ هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رواه أحمد. الآية 18 بعد 100 من سورة المائدة. رواه أحمد وكل هذا في الصحيحين وغيرهما. وقد ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حبب إليك الصلاة، فخذ منها ما شئت. وثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وفي الصحيحين عن علقمة قالت: سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ وفي الصحيحين عن علقمة قالت: سئلت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. وثبت في الصحيحين من حديث أنس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواصل، ونهى أصحابه عن الوصال، وقال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والصحيح أن هذا الإطعام والسقيا معنويان، كما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. الهامش: الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه. انتهى الهامش. وما أحسن ما قال بعضهم: لها أحاديث من ذكراك يشغلها عن الشراب ويلهيها عن الزاد. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الآية 41 من سورة النساء. قال: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وثبت في الصحيح هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وثبت في الصحيح أنه عليه السلام كان يجد التمرة على فراشه فيقول: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. في شجاعته صلى الله عليه وسلم. جاء عن بعض من السلف أنه استنبط من قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، الآية 84 من سورة النساء. استنبط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأمورا ألا يفر من المشركين إذا واجهوه ولو كان وحده، من قوله لا تكلف إلا نفسك. وقد كان صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس وأصبر الناس وأجلدهم، ما فر قط من مصاف ولو تولى عنه أصحابه. قال بعض أصحابه: كنا إذا اشتد الحرب وحمي البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي يوم بدر رمى 1000 مشرك بقبضة من حصى فنالتهم أجمعين حين قال شاهت الوجوه، وكذلك يوم حنين كما سيأتي. الهامش سيأتي هذا في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى، انتهى الهامش. وفر أكثر أصحابه في ثاني الحال يوم أحد، وهو ثابت في مقامه لم يبرح منه، ولم يبق معه إلا 12، قتل منهم 7 وبقي 5. وفي هذا الوقت قتل أبي بن خلف لعنه الله فعجله الله إلى النار. ويوم حنين ولى الناس كلهم، وكانوا يومئذ 12,000، وثبت هو في نحو من 100 من الصحابة، وهو راكب يومئذ بغلته وهو يركض بها إلى نحو العدو، وهو ينوه باسمه ويعلن بذلك قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى جعل العباس وعلي وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يتعلقون في تلك البغلة ليبطئوا سيرها خوفا عليه من أن يصل أحد من الأعداء إليه. وما زال كذلك حتى نصره الله وأيده في مقامه ذلك، وما تراجع الناس إلا والأشلاء مجندلة بين يديه صلى الله عليه وسلم. ذكر صفاته صلى الله عليه وسلم في كتب الأولين. روى البخاري والبيهقي واللفظ له عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في الفرقان: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقول لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: ثم لقيت كعبا الحبر فسألته فما اختلف في حرف، إلا أن كعبا قال أعينا، ورواه البخاري أيضا، ورواه البخاري معلقا عن عبد الله بن سلام. وقد روى البيهقي عن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، وليس أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء، بأن تشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعبد الله بن سلام هو من أئمة أهل الكتاب ممن آمن، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان له اطلاع على ذلك من جهة زاملتين كان أصابهما يوم اليرموك. الهامش زاملتين، الزاملة هي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها، هي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها، انتهى الهامش. فكان يحدث منهما عن أهل الكتاب وعن كعب الأحبار، وكان بصيرا بأقوال المتقدمين على ما فيها من خلط وغلط وتحريف وتبديل، فكان يقولها بما فيها من غير نقد. وربما أحسن بعض السلف بها الظن فنقلها عنه مسلمة، وفي ذلك من المخالفة لبعض ما بأيدينا من الحق جملة كثيرة، لكن لا يتفطن لها كثير من الناس. الهامش، ونقول إن تساهل بعض أهل العلم في نقل هذه الروايات التي لا خير فيها قد فتح على كثير من الناس وأبواب الفتن، خصوصا في عصرنا حيث كثرت وتيسرت طباعة الكتب وكثر القارئون والكاتبون، فصار البعض يقرأ ما يحلو له ويفهم كما يرى، وسارع هؤلاء إلى الفتوى بغير علم تلقوه عن أهله ولا فقه في الدين، فانتشر الجهل والتجهيل والضلال والتضليل والعياذ بالله تعالى. انتهى الهامش. ثم لا يعلم أن كثيرا من السلف يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب المتلوة عندهم أو أعم من ذلك، كما أن لفظ القرآن يطلق على كتابنا خصوصا ويراد به غيره كما في الصحيح: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن مقدار ما يفرغ. الهامش، الحديث رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى الهامش. القسم الثالث: دلائل النبوة والمعجزات، وفيه فصلان. الفصل الأول: الدلائل والمعجزات المعنوية. الفصل الثاني: الدلائل والمعجزات الحسية. الفصل الأول: الدلائل والمعجزات المعنوية. القرآن العظيم، أخلاقه صلى الله عليه وسلم الطاهرة، كثرة المؤمنين به صلى الله عليه وسلم، إمداده صلى الله عليه وسلم بالملائكة، نصره صلى الله عليه وسلم بالريح، نصره صلى الله عليه وسلم بالرعب. ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لنبي من الأنبياء فهي معجزة لخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كل منهم بشر بمبعثه وأمر بمتابعته، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سورة آل عمران، الآية 81. وقد ذكر البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد وهو حي لا يؤمنن به ولا يتبعنه ولا ينصرنه. وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء، لأن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه وثواب إيمانه. والمعجزات قسمان: معنوية وحسية. فمن المعنوية القرآن العظيم، وهو أعظم المعجزات وأبهر الآيات وأبين الحجج الواضحات لما اشتمل عليه من التركيب المعجز الذي تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، فعجزوا عن ذلك مع توافر دواعي أعدائه على معارضته وفصاحتهم وبلاغتهم، ثم تحداهم بعشر سور منه فعجزوا، ثم تنازل إلى التحدي بسورة من مثله فعجزوا عنه، وهم يعلمون عجزهم وتقصيرهم عن ذلك، وأن هذا ما لا سبيل لأحد إليه أبدا. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية 88 من سورة الإسراء، وهذه الآية مكية. وقال في سورة الطور وهي مكية: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الآيتان 33 و34 من سورة الطور، أي إن كنتم صادقين في أنه قاله من عنده فهو بشر مثلكم، فأتوا بمثل ما جاء به فإنكم مثله. وقال تعالى في سورة البقرة وهي مدنية معيدا للتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الآيتان 23 و24 من سورة البقرة. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الآيتان 13 و14 من سورة هود عليه السلام. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الآيات من الآية 37 حتى 39 من سورة يونس عليه السلام. فبين تعالى أن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن، بل عن عشر سور مثله، بل عن سورة منه، وأنهم لا يستطيعون ذلك أبدا، كما قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا ذلك في المستقبل. وهذا تحد ثان، وهو أنه لا يمكن للبشر معارضته ولا الإتيان بمثله ولو كان من متقول من عند نفسه، لخاف أن يعارض فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له. ومعلوم لكل ذي لب أن محمدا صلى الله عليه وسلم من أعقل خلق الله، بل أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر، فما كان ليقدم على هذا الأمر إلا وهو عالم بأنه لا يمكن معارضته، وهكذا وقع. فإنه من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير سورة منه، وهذا لا سبيل إليه أبدا، فإنه كلام رب العالمين الذي لا يشبه شيئا من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فأنى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق. وقول كفار قريش الذي حكاه تعالى عنهم في قوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الآية 31 من سورة الأنفال. هذا الكلام الذي حكاه كفار قريش كذب منهم ودعوى باطلة بلا دليل ولا برهان ولا حجة ولا بيان، ولو كانوا صادقين لأتوا بما يعارضه،

يقول لهم إني لا أطيق تبديل هذا من تلقاء نفسي، وإنما الله عز وجل هو الذي يمحو ما يشاء ويثبت، وأنا مبلغ عنه، وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به لأني نشأت بين أظهركم، وأنتم تعلمون نسبي وصدقي وأمانتي، وأني لم أكذب على أحد منكم يوما من الدهر، فكيف يسعني أن أكذب على الله عز وجل مالك الضر والنفع الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأي ذنب عنده أعظم من الكذب عليه ونسبة ما ليس منه إليه، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، من الآية 44 وحتى الآية 47 من سورة الحاقة. أي لو كذب علينا لانتقمنا منه أشد الانتقام، وما استطاع أحد من أهل الأرض أن يحجزنا عنه ويمنعنا منه. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، الآية 93 من سورة الأنعام. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، الآية 19 من سورة الأنعام. وهذا الكلام فيه الإخبار بأن الله شهيد على كل شيء، وأنه تعالى أعظم الشهداء، وهو مطلع علي وعليكم فيما جئتكم به عنه. وتتضمن قوة الكلام قسما به أنه قد أرسلني إلى الخلق لأنذرهم بهذا القرآن، فمن بلغه منهم فهو نذير له، كما قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ففي هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الله وملائكته وعرشه ومخلوقاته العلوية والسفلية كالسماوات والأراضين وما بينهما وما فيهن أمور عظيمة كثيرة مبرهنة بالأدلة القطعية المرشدة إلى العلم بذلك من جهة العقل الصحيح، كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سورة الإسراء الآية 79. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، سورة العنكبوت الآية 43. وقال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، الآيتان 27 و28 من سورة الزمر. وفي القرآن العظيم الإخبار عما مضى على الوجه الحق، وبرهانه ما في كتب أهل الكتاب من ذلك شاهدا له، مع كونه نزل على رجل أمي لا يعرف الكتابة ولم يعاني يوما من الدهر شيئا من علوم الأوائل ولا أخبار الماضين، فلم يفجأ الناس إلا يوحى إليه عما كان من الأخبار النافعة التي ينبغي أن تذكر للاعتبار بها من أخبار الأمم من الأنبياء وما كان منهم من أمورهم معهم، وكيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين، بعبارة لا يستطيع بشر أن يأتي بمثلها أبدا وأبد الآخرين أبد الآخرين ودهر الداهرين. ففي مكان تقص القصة موجزة في غاية البيان والفصاحة، وتارة تبسط فلا أحلى ولا أجلى ولا أعلى من ذلك السياق، حتى كأن التالي أو السامع مشاهد لما كان، حاضر له، معاين للخبر بنفسه، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. سورة القصص الآية 46. وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الآية 44 من سورة آل عمران. وقال تعالى في سورة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. سورة يوسف عليه السلام من الآية 2 بعد 100 إلى الآية 4 بعد 100، إلى أن قال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآية 11 بعد 100 من سورة يوسف عليه السلام. وقال تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. سورة طه الآية 33 بعد 100. وقال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سورة فصلت الآيتان 52 و53. وعد تعالى أنه سيظهر الآيات القرآن وصدقه وصدق من جاء به بما يخلقه في الآفاق من الآيات الدالة على صدق هذا الكتاب، وفي نفس المنكرين له المكذبين ما فيه حجة عليهم وبرهان قاطع لشبههم، حتى يستيقنوا أنه منزل من عند الله على لسان الصادق، ثم أرشد إلى دليل مستقل بقوله: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أي في العلم بأن الله يطلع على هذا الأمر، كفاية في صدق هذا المخبر عنه، إذ لو كان مفتريا عليه لعاجله بالعقوبة البليغة، كفاية في صدق هذا المخبر عنه إذ لو كان مفتريا عليه لعاجله بالعقوبة البليغة كما تقدم بيان ذلك. وفي هذا القرآن إخبار عما وقع في المستقبل طبق ما وقع سواء بسواء، وكذلك في الأحاديث كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. سورة المزمل الآية 20. وهذه السورة من أوائل ما نزل بمكة، وكذلك قوله تعالى في سورة اقتربت وهي مكية بلا خلاف: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الآيتان 45 و46 من سورة القمر. وقع مصداق هذه الهزيمة يوم بدر، وقع مصداق هذه الهزيمة يوم بدر بعد ذلك، إلى أمثال هذا من الأمور البينة الواضحة. وسيأتي فصل فيما أخبر به من الأمور التي وقعت بعده عليه السلام طبق ما أخبر به. الهامش سيأتي هذا في آخر الفصل الثاني التالي. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.